الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المسلسل. قوله مسلسل من التسلسل، وهو لغة التتابع، ومنه السلسلة، سميت سلسلة لأن حلقاتها متتابعة. نعم، من التسلسل. ايش عندك؟ لا، تسلسل خطأ، هذا الذي عندنا خطأ. انا قرأت ما نظرت للكلمة، اتيت على يعني ما اعرف. طيب، صوابه التسلسل ليس التسلل. التسلل هو التخفي في الدخول. نعم، صوابه التسلسل. طيب، قال رحمه الله: قوله مسلسل أي من التسلسل، وهو لغة التتابع. قلنا: ومنه سميت السلسلة من الحديد وغيره سلسلة لتتابع حلقاتها. قال: واصطلاحا قسمان، الأول حديث اتفقت رجاله على وصف الرواة كما أشار إليه بقوله قل في رسمه باعتبار الرواة، ما على وصف أي واحد أتى أي به رواته، سواء كان الوصف قوليا مثل أما والله أنبأني أي بقلب الهمزة الثانية ألفا، وأما بتخفيف الميم بمنزلة ألا الاستفتاحية، يعني كأنه قال ألا والله أنبأني، فهي بمعنى ألا الاستفتاحية، ليست هي أما التفصيلية، ولكنها أما التي بمعنى ألا الاستفتاحية. قال الفتى، قال يعني ثم يقول الآخر مثل ذلك. قال: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنه مسلسل بقول كل من رواته إني أحبك إلى آخره. هذا تفسير لمعنى التسلسل. قيل أن المسلسل ينقسم إلى قسمين: قولي وفعلي. فمن القول أن يقول مثلا: إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة. قيل أن رواة الحديث كل واحد حدث تلميذه فقال له قبل أن يحدثه: إني أحبك، فقل دبر كل صلاة، فذكر له الحديث ثم ذكر إسناده، فصار التلميذ يرويه عن الشيخ، والشيخ يرويه عن شيخه، والشيخ عن التابعي، والتابعي عن الصحابي، والصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد قبل أن يحدث بالحديث يقول: إني أحبك، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حين قال لمعاذ، فيقول له: قل في دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح؟ يعني مثلا أنا أحدث عن عبد العزيز، وعبد العزيز يحدث عن موسى، وموسى يحدث عن عبد الله، وهكذا كل واحد يروي عن الآخر حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كمثال. فأقول أنا قبل أن أحدث عبد العزيز: إني أحبك فلا تنسى أو لا تغفل أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول حدثنا بهذا الحديث فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الصيغة التي أنا حدثت. وعبد العزيز يحدث موسى بنفس الشيء يقول لو إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول حدثني بهذا عبد الله وحدث عبد الله بهذا من فوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فهذا مسلسل قولي يعني كل واحد قال كلمة إني أحبك. ووجه آخر في المسلسل القولي هو توافق الرواة في صيغة التحديث. مر معنا أن للتحديث صور في التحمل، علمنا صور التحمل، ولهذه الصور صيغ، فمن الصيغ حدثنا، ومن الصيغ أخبرنا، ومن الصيغ أنبأنا، ومن الصيغ كذلك سمعت. فيقول مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني يقول الشيخ عن شيخه أنبأني فلان، كأن يقول مثلا مالك أنبأني نافع، ويقول نافع أنبأني ابن عمر، ويقول ابن عمر أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مسلسل قولي بماذا؟ ها؟ بصيغة أنبأ، بصيغة أنبأ. فهذا معنى ثاني من معاني المسلسل القولي، أن يكون التسلسل بصيغة التحديث. فقد يكون التسلسل بصيغة التحديث وهو مسلسل، وهذا كثير. وقد تكون الصيغة صيغة التسلسل بكلمة يقولها أحد الرواة فيتتابع الرواة في قولها، وهذا قليل، هذا قليل. حتى قال بعضهم أنه لا يكاد يوجد شيء صحيح، يعني في المسلسل القولي. قال رحمه الله تعالى أو فعليا كحديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. عندي سقط، يعني كأنه يريد الحديث إلى أن قال خلق الله الأرض يوم السبت. قال فإنه مسلسل بتشبيك كل منهم بيد من رواه عنه، يعني شبك الشيخ يده بيد التلميذ، قال شبك بيدي أبو القاسم كحديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم، يعني شبك النبي عليه الصلاة والسلام يده بيد أبي هريرة فحدثه الحديث. فأبو هريرة شبك يده بيد التابعي وحدثه الحديث، والتابعي شبك يده بيد تبع التابعي وحدثه بالحديث، وتبع التابعي شبك يده بيد من تحته ممن روى عنه وحدثه الحديث. وهذا يسمى عند أهل الحديث مسلسل فعلي، مسلسل فعلي، لأن التسلسل حصل بهذا الفعل، فعل التشبيك، فعل التشبيك. ومن المسلسل الفعلي ما لا يكون فعلا ظاهرا ولكنه معنوي، مثل أن يكون أول ما يحدث به، مثل حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإنه اشتهر عند أهل الحديث أن هذا الحديث حديث مسلسل بالأولية، رواه المشايخ فكان أول ما سمعوا من الحديث عن مشايخهم، فصاروا يحدثون تلاميذهم أول ما يبتدئون به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فهو حديث مسلسل بالأولية، فيبتدئون به بالتحديث، فيكون الطالب أول حديث يسمعه عن شيخه مسندا هو حديث الراحبون يرحمهم الرحمن، فيرويه عن شيخه إلى تلاميذه، كذلك أول ما يحدث التلاميذ يحدثهم بهذا الحديث، فيكون حديثا مسلسلا بالأولية. فيقول حدثنا فلان في أول ما سمعنا من حديثه، ثم عن شيخه في أول ما سمع من حديثه فلان، عن شيخه فلان في أول ما سمع من حديثه، إلى أن يأتي إلى حديث الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا مسلسل فعلي لكنه معنوي، لأن الأولية ليس شيء محسوس، الأولية ليس شيء محسوس ولكنه شيء معنوي. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فإنه مسلسل بتشبيك كل منهم بيد من رواه عنه، كذلك أو كذاك من الفعل إذا قال قد حدثنيه قائما، ثم يفعل الآخر مثل ذلك، أو قال بعد أن حدثني الحديث تبسم، يعني يحدث الحديث وهو قائم، يقول حدثني شيخي هذا الحديث وهو قائم، والتلميذ يحدث به تلميذه وهو قائم، والشيخ يقول حدثني شيخي هذا الحديث وهو قائم، وهكذا، فيكون مسلسلا بكذلك الفعل وهو فعل القيام. ثم هذه السلسلة قد تستمر من أول السند إلى آخره، وهذا نادر وقليل ولا يكاد يوجد، وقد تكون السلسلة في طبقتين أو في ثلاث طبقات أو في أربع طبقات، فتكون سلسلة مقيدة، سلسلة مقيدة، مثل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهو مسلسل بالأولية لكن ليس من أول السند إلى آخره، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكنه إلى بعض السند، إلى بعض السند. قال رحمه الله: فإن كلا من القيام والتبسم وصف فعلي، يعني يحدث ويتبسم، فالتلميذ يحدث ويتبسم، وتلميذ التلميذ إلى آخره. قال: وقد يجتمع الوصف القولي والفعلي معا، كحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. وهذا الحديث أصله صحيح، لكن تسلسل السند فيه ليس بصحيح، هذا التسلسل الذي ذكر ليس بصحيح، وكما قلنا أن أكثر المسلسلات لا تصح، أكثر الأحاديث المسلسلة لا تصح. قال: فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قوله آمنت بالقدر، والأمر كما سمعتم. قال: والقسم الثاني ما اتفقت رجاله على وصف للتحمل، كسمعت فلانا، أو على أمر متعلق بزمن الرواية أو مكانه أو نحو ذلك، جعله المؤلف رحمه الله قسم آخر، وبعضهم يدخله في أحد القسمين السابقين. طيب، والأمر في هذا واسع. قال: فائدة، طبعا واضح صور التحمل مثل ما قلنا، وصف التحمل حدثنا أخبرنا أو إجازة ونحوه، وبزمن الرواية مثلا يقول في شهر صفر، أو مكان الرواية كان يقول في مكة ونحو ذلك. قال: فائدة من فضيلة المسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، يعني من فوائد الحديث المسلسل أنه يدل أن الراوي ضابط للقصة، فذكرها بذكر وصف دقيق فيها. قال: واعلم أنه أفضل مسلسل ما دل على اتصال السماع وعدم التدليس، يعني أهم شيء في المسلسل أن يدل على حصول السماع الصريح وينفي التدليس، لأننا نعرف أن بعض الرواة قد يحدث بشيء من التدليس، فإذا حصل وصف فيه معنى التسلسل الذي ينفي إيهام التدليس ويثبت اتصال السند وحصول السماع، فهذا أنفع وأفضل المسلسلات. قال: وقلما يسلم المسلسل من ضعف يحصل في وصفه لا في أصل الحديث كما مر معنا، فإن أكثر الأحاديث المسلسلة صحيحة، لكن ذكر التسلسل الذي فيها هو الضعيف، ذكر التسلسل الذي فيها هو الضعيف، لأنه يتكلف ذلك بعض الضعفاء وهو ليس من أصل الحديث. قال رحمه الله: فإن الأقسام الثلاثة تجري فيه. قال الحافظ: أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. طيب، نحن قرأنا كلام المعلق ولم نقرأ أوله حين ذكر تعريف المسلسل لغة، وأنه اسم مفعول من قولهم: سلسلت الماء فتسلسل، أي صببته فانصب، يعني تتابع صبا. وتقول: تسلسل الماء إذا جرى في الحلق وانساغ وكان سهل الدخول عذبا صافيا. ومنه قيل السلسبيل، ومنه قيل رحيق سلسل، فالسلسبيل الماء العذب الصافي الذي ينزل إلى الحلق متتابعا. قال: وقال الصنعاني: هو لغة إيصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث، يعني أن سلسلة من الحديث متواصلة كسلسلة الحديد، الحديث بالتاء والحديد بالدال. قال: اصطلاحا هو الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. للرواة كان يقول قائما متبسما، وللرواية كان يكون أول حديث سمعه ونحو ذلك. قال: سواء كانت قولية أم كانت فعلية أم مركبة منهما جميعا. وقد مر معنا القولي والفعلي والمركب، يعني يجمع بين القول والفعل كحديث أنس الذي سبق. قال: فوائد المسلسل للحديث المسلسل فوائد، منها: أولا، الدلالة على زيادة ضبط الرواة. ثانيا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله كالقبض على اللحية والتشبيك باليد كحديث أنس. قال: فائدة، قلما يسلم الحديث المسلسل من ضعف في وصف التسلسل لا في متنه، وذلك مثل مسلسل المشابكة، فإن متنه في صحيح مسلم عندنا فإم، وهذا خطأ، صوابه فإن. فإن متنه في صحيح مسلم، والطريق بالتسلسل فيها مقال كما مر معنا. وقد صنف فيه الإمام السيوطي المسلسلات الكبرى، وهي 85 حديثا، وله أيضا جياد المسلسلات، وليس في الجياد صافي فهو جيد. قالوا: أقوى شيء في المسلسل المسلسل في الصف، أي سورة الصف، كما ذكره الذهبي ونحو شيخ الإسلام وجماعة، لكن مع ذلك فهو لم يسلم من كلام. قال: والمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، والفوائد الجليلة للشيخ محمد بن عقيلة المكي، وهي كتب مؤلفة في الأحاديث المسلسلة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. أكملنا. قال الحافظ: أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. طيب، يقول: ذكرت قبل قليل في قصة بريرة على أن العلماء استدلوا بهذه القصة بجواز انتفاع المال الذي أصله حرام إذا دخل بطريق الحلال، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ أعني لما تصدق إليها باللحم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنه لهم هدية ولبرير صدقة، ودخل عليها حلال لم يدخل حرام، ها؟ دخل عليها حلال ولم يدخل عليها حرام. وكما قلنا المسألة خلافية والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، وكون أقول أن بعض أهل العلم استدل به لا يعني أنه صواب، ها؟ يستدل به على ذلك لكن لا يعني أنه صواب، لكن فيه أن المال الذي يدخل صدقة يجوز أن يكون من المتصدق عليه بعد امتلاكه لأنه دخل عليه بطريق حلال، أن يكون لغيره هدية. وهذا الفرق بين المال الحلال والمال الحرام، فكون المال يدخل صدقة دخل إليها بصفة ماذا؟ حلال، وما دام امتلكته فهو ملكها، تأكله تتصدق به تهديه، فإن خرج منها هدية صار هدية لأنه دخل في ملكها. وهذه مسألة هي في الحقيقة محل إشكال كبير. فمثلا الذهب المتعامل بها والعملة الورقية هي مرت على أيدي كثيرة وتنوقلت تناقلا متنوعا، فقل أن يوجد ورقة إلا ومرت بمرحلة من مراحلها بماذا؟ بالحرام. وهذا لا نسأل عنه لأنه من المشقة التي تجلب التيسير، ولأنه كذلك مما لم نكلف به، فلا يكلف الإنسان إلا وسعه، وليس هذا بوسع الإنسان. لكن الذي في وسعك كيف دخلت إليك هذه الورقة؟ هذا الذي في وسعك. أما كم مراحل مرت هذه الورقة أنت لست مسؤول عن ذلك، دخلت من زانية إلى سارق إلى صاحب ربا إلى إلى إلى إلى إلى إلى، وانتقلت إلى صاحب دكان وأخذتها من صاحب الدكان صرفا، دخلت عليك بحلال أم بحرام؟ بحلال. وصاحب الدكان دخلت عليه بحلال، فأنت لا تخاطب على ما قبل ذلك، ها؟ فهذا الفرق والله أعلم. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.